الثالث والعشرون من شرح كتاب الصلاة من الزاد المستقنع. قرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا القائل: آله المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته. ولكن الصحيح الأول، وأن الآل هم الأتباع. نعم، لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. نعم، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت. الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل، ولننظر. فأكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، يقولون إنها للتشبيه. وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة دون الصلاة على آل محمد، على آل إبراهيم، صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم. ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها، وهي أن المشبه أدنى من المشبه به. وأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها أن آل محمد يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه من آله، فإبراهيم أبوه. فكأنه سئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم. ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح. والقول الثاني أن الكاف للتعليل، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق. أنتم معنا؟ أن الكاف للتعليل، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق. يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم، فألحق الفضل منك على آل محمد، على محمد وآله. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به. فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ قلنا: نعم، تأتي للتعليل. استمع إليها من كلام العلماء واستمع إلى مثاله. قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد. فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها إيش؟ التعليل. وأما المثال فكقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم. فإن الكاف هنا للتعليل، معللة لما سبق: تذكرون يذكركم، ها؟ إيه وكذلك أذكر لا هذه مثال آخر. طيب أول اللي قبل كما أسنى فيكم يدل على التعليل. طيب مثال آخر قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايتكم، وإن كان يجوز فيها التشبيه يعني واذكروه الذكر الذي هداكم إليه، فهذا الوجه أعني أن الكاف في قوله كما صليت من باب للتعليل من باب التوصل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق، هذا هو الوجه الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. نعم نعم إذا أطال الإمام في التشهد الأول فلا بأس أن تستمر، لا يستمر، وبعض العلماء يقول يعيد، ولكن إذا استمر فلا حرج. لا ما أسكت أسبوع. نعم والذين قالوا أنه نصلي على النبي بعد التشهد، أقول بما استدلوا أحسن الله إليك؟ بس استدلوا بقوله يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا كنا إذا صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل. ما استدلوا بأن الصلاة تابعة للشهادة، فكأنك إذا شهدت شيئا له بالإسلام فإنك تصلي عليه. لا هذا مهم الطريق. نعم والغانم أو مشى عندك سؤال؟ ها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إيه قلنا بنبحث إن شاء الله. نعم نعم من الدعاء. نعم هذا في الأخير إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف إنه يسجد على سبعة أعضاء، فما هي هذه الأعضاء؟ يديه أولا ثم ركبتيه. طيب نعم. ثم يديه. نعم. كيف يقول يسجد على رجليه وهو لا يزال قائما على رجليه؟ يعني في حالة سجوده. قد يرفع نعم. على المؤلف توكيدا على أن يضعهما. طيب. وأيضا السجود على القدمين ليس كالوقوف عليهما، الوقوف على بطونهما والسجود على أطراف القدمين. على أطراف القدمين. طيب. واضح؟ ما هو الدليل يا شيبة على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. مش كمل. الرجلين. لا. الأنف. لا. لفظ الحديث الجبهة مع الأنف. لا. الكفين. نعم. والركبتين. الجبهة مع الأنف وأطراف الأصابع وأطراف القدمين. ما هو هذا؟ وأطراف القدمين. لا ما هو هذا لفظ الحديث، هذا معناه لكن ودي باللفظ أحسن. الجبهة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وأطراف الأقدام. القدمين. طيب. لماذا يا بندر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه ولم يعده عضوا مستقلا؟ لأن الأنف تابع الجبهة. نعم. فأشار إليه باعتبار أنه عضو واحد، فأشار إليه لئلا يظن الظان أن المراد الجبهة فقط، ولم يعده عضوا مستقلا لأنه تابع للجبهة كذا. طيب ما الحكمة يا وليد في أن الإنسان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى؟ لأن السجود أدل هيئة يعني يفعلها الإنسان بين يدي ربه عز وجل في عباده. وهو تطامن لأنه وضع أعالي البدن أشرف ما في بدنه على الأرض. على يقول سبحانه ربي الأعلى. نعم. طيب هل لهذا نظير من السنة وهو أن الإنسان إذا كان في سفول فإنه يسبح الله؟ نعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا هبطوا واديا كانوا يسبحون الله سبحانه وتعالى، وإذا صعدوا جبل يكبرونه. طيب التسبيح عن ما معناه أولا وعن ماذا يكون؟ نعم اللي وراك جمال، ما حضرت؟ اي جمال. التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، ويكون في ثلاثه اشياء: المشابهه للمخلوقين، وعن النقص التام، مماثله المخلوقين. نعم مماثله. نعم. وعن النقص التام، وعن النقص في صفاته. صح، النقص في كماله. في كماله. في كماله. طيب لو قال قائل عبد المنان لله وجه كوجه أحسن المخلوقات حرام؟ هذا قول باطل، لأنه اقتضى من قوله هذا التشبيه. يعني هل من قال هذا يعتبر مسبحا لله؟ لا، لأنه مثله بالناقص، والتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب يلا عيد. لو قال إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح، هل يكون مسبحا لله؟ ليش؟ لأنه أولا كذب النص الوارد لهذا، قوله تعالى وما مسنا من مغور، نفى الله عز وجل عن نفسه التعب. وثانيا أنه قال أن الله عز وجل ناقص بهذه الصفة، أثبت النقص لله بهذه الصفة. هذا نقص في كماله. كمال. طيب الأخ أين؟ لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يموت، لا يجوز. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حي، حي لا يموت، لا يموت. لا لا. طيب والموت نقص ولا؟ طبعا نقص. نقص يعني بالصفات المخلوقين اولا. نعم ونقص ما في شك، عمر محدود للانسان. نعم صحيح. اذن هذا القسم الثالث تنزيهه عن النقص، والثاني من عيد الذي وجه الى عيد نقص في الكمال، والاول نقص في مماثلة المخلوقين كذا. طيب لو قال لنا قائل هل الله خلق نفسه؟ يقال هذه أمور غيبية، يقال هذه أمور غيبية نسكت عنها، أمور غيبية متركها السمع ولا سمع هنالك. أفا لا طبعا أعلم فيها، لابد ما يصير هذا، ما يصير. أنا فيها أن الله خلق نفسه لا شك أنه ليس له. شاكر. أنا عدم في هذا الشيخ، لأن هذا نقص. نقص ما في شك. نقول استعذ بالله من الشيطان. أي نعم. أمره بالاستعاذة. أي نعم. هذا من الشيطان. نقول هذا من الشيطان. قصدي نعم. ولا يمكن يرد هذا. هو الأول الذي ليس قبله شيء. كيف يكون خلق نفسه؟ نعم هو خلق كل شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. وعند ذلك يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب ما تقول في رجل الأخ حسن، في رجل سجد على يده، هل يصح سجوده؟ لا يصح، اللي في السفنة قال ليس من أعضاء سجوده واليد من أعضاء السجود. نعم هذا تقول لا يصح. أيوة أيضا لم يسجد على العظم للسابع، قال أمرت أن أسجد على سبعة عظم فذكر جبن عنه وسجد على يديه فلا اعتذر السعيد. نعم لأن ظاهر الحديث سبعة أعضاء لابد كل عضو وحده. طيب والمؤلف استثنى هذا. يلا يا آدم ماذا يقول بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واغفر لي وارحمني خمسة قلت اعد. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. نعم طيب ما معنى المغفرة؟ يغفر الذنوب الله سبحانه وتعالى. إيه وش معنى يغفر الذنوب؟ أنت تقولها في كل صلاة الآن. همش يا أخي. إيه لك وش معنى اغفر لي؟ أنت سأل الله شيء لا تجي وش معناه؟ اغفر لي الذنوب. إيه وش معنى اغفر لي؟ إيش؟ يعني أمسح الذنوب. ها؟ يعني والله غريب. هل يعقل واحد يدعو الله بشيء لا يدري وش معناه؟ يعني يمسح ذنوبي، ربنا يغفر لك ذنوبك يعني ذنوبك. مشكلة. طيب معناه قدر منا هنا. سمعت يا آدم؟ وهذه دائما تمر علينا، إن المغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عنه عن العقاب، مفهوم؟ ومر علينا وجه مناسبة هذا المعنى لللفظ، لأنه مأخوذ من المغفر الذي يوضع على رأس الإنسان عند الحرب ليستتر به من السهام ويقيه. طيب أظن وقفنا على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتمت المناقشة أيضا على هذا، وصلنا إلى هذا في المناقشة. يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك فعل الدعاء كما هو معروف، لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق، والأمر وما ورد بصيغة الأمر موجها إلى المخلوق من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، لأن المخلوق لا يأمر الخالق. ومعنى بارك على محمد أي أنزل البركة عليه، ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام عليه، أي أنزل عليه البركة. والبركة مأخوذة من البركة وهو مجتمع الماء، ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت، وعليه فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها. ويشمل البركة البركة في العمل والبركة في الأثر. أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة، وأما الأثر فأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس. ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نظير لها، لا نظير لها، وذلك لأن أمته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه. وقوله على آل محمد، سبق لنا أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فالمراد بآله أتباعه. وسبق لنا الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أتباعه. أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته، ولا عجب أن يكون لللفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران. فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد، ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع. البر والتقوى كذلك لكل واحد منهما معنى عند الاقتران، ويتفق معناهما عند الافتراق. طيب الآل الآن، الآن الآل إذا اقترنت بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من آل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومن تفرع منه، بنو هاشم ومن تفرع منه، لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع. وأما إذا أفردت فهي كما قلنا هنا إن المراد بها أتباعه على دينه، كما باركت على آل إبراهيم. الكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت إيش للتعليل، وعلى هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله اللاحق السابق إلى فعله اللاحق، كأنك تقول كما أنك يا ربي قد تفضلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على إيش على آل محمد، على آل محمد. وقوله إنك حميد مجيد، الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل، يعني دعوناك يا ربي بهذا الدعاء لأنك حميد مجيد. الحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود. حامد لمن؟ حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام، يحمد على الأمرين، على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام، فهو لكماله يحمد ولإنعامه يحمد أيضا. وأما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل، أي ذو المجد، والمجد هو العظمة والقوة، العظمة والقوة هي المجد. ويقال في كل شجر النار، واستمجد الفرق المرخ والعفار، هذا مثل مشهور عند العرب. المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفة، يعني أنها أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالزند، وإلا ففي كل الأشجار نار، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. المهم أن المجيد معناه ذو المجد، وهي العظمة وكمال السلطان. ثم قال ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. قال ويستعيذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. والعياذ هو الالتجاء من مكروه أو الاعتصام من مكروه، يعني أن تعتصم بالله من المكروه. واللياذ أن تلجأ إليه بحصول المطلوب، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. فجعل اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر، أي من الأشياء المكروهة. وقوله من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منها، فالإضافة هنا على تقدير من، فهي جنسية، كما يقول خاتم من حديد، نعم كما تقول خاتم حديد أي خاتم من حديد. ويحتمل أن تكون في أن تكون الإضافة على تقدير في، أي عذاب في جهنم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، أي مكر في الليل. والإضافة كما تعرفون تأتي على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام، وهي الأكثر. من عذاب جهنم، جهنم علم على النار، النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذه النار ورد من صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود. والبحث فيها من عدة وجوه. الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ الجواب موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، وكذلك في المعراج رأى النار أيضا. والقرآن يدل على ذلك كما قال تعالى أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، والفعل كما تعرفونه ماض، فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن. البحث الثاني، هل هي مؤبدة أو مؤمدة، يعني هل تفنى أو هي دائم أو هي دائم أبد الآبدين. الثاني هو المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائدهم، من العقيدة، أن تؤمن وتعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين. وهذا أمر مقطوع به لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالث في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد من القرآن لكفى، فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى، بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة، فقالوا إن خالدين فيها أبدا أي ما دامت موجودة. كيف هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن تكون فيها، أن تكون هي مؤبدة فيها، فيها فهي كائنة، هم كائنون فيها. وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده لزم أن يكون مكان الخلود إيش؟ مؤبدا، لأنه لو انتفى لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود. والآية واضحة جدا، والتعليلات الباردة المخالفة للنص مردودة على صاحبها. ولهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح، لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله. لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة، والحكمة تقتضي ذلك، لأن هذا الكافر أفنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصية الله والكفر به وتكذيب رسله، كل عمره، مع أنه جاءه النبي وأعذر وبينه الحق ودعي إليه وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل. كيف من نقول إن هذا لا لا لا, لا يؤبد عذابه؟ والآيات في هذا صريح، فالحكمة تقتضي هذا، لأن عمره كله الذي أجل فيه في الدنيا أمضاه في الكفر والتكذيب والاستكبار. البحث الثالث، هل عذابها حقيقي يؤلم، أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون لأنهم يأخذون مناعة كما يقال؟ الأول يتعين الأول أيضا، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة، فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا، كما قال تعالى في عدة آيات لهم عذاب أليم، حتى أنهم يتمنون الموت. والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم؟ لا تأقلم. نعم، لو تأقلم ما تألم ولا ولا ولا دعا الله أن يقضي عليه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من حق كارهون. إذن هم يتألمون بلا شك، والحرارة النارية تؤثر عليهم، تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها، تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج، ينضج يموع. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والشيء معروف، شيء الوجه واللحم وما أشبه ذلك معروف، فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مدة طويلة. هذا الماء إذا أقبل على وجوههم نعم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوا قطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذا عذاب الباطن ولا الظاهر؟ هذا عذاب الباطن، يقطع الأمعاء من داخل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون أهل النار عذابا: إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، الدماغ يغلي، فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين. وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم. وكذلك قال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق المحرق. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة. البحث الرابع: هل هناك ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ نعم، زعم بعض العلماء ذلك، وقال إن النار ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين، وبينهما فرق، ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة. والذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف، لكن عذابها يختلف. لا شك أنها على عصاة المؤمنين، ليست هي على الكافرين، بلا شك أنها تختلف. وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين، لأن هذا الاستبعاد لا وجه له. أولا أن الله على كل شيء قدير، والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا. وثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا، لظهور الفرق العظيم بينهما. فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك، بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق. أليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لا أحرقتهم، لأن هذه الشمس الآن في أوجها لو أنها نزلت ولو يسيرا أحرقت الأرض محتها عن آخره. ونحن نحس بحرارتها الآن، وبيننا وبينها مسافات عظيمة، ونحس بحرارتها لا سيما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل ولا يحترقون بها. كذلك أيضا في يوم القيامة الناس بمقام واحد، المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار إيش؟ في ظلمة. لكن في الدنيا لو كان جنبك واحد عليه منه نور وبين يديه نور، ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع. في الآخرة لا. في الآخرة أيضا يكون العرق يعرق الناس، فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد. من الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل: يا أحمد قم توضأ لأنك نمت. منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، وهم في مكان واحد. فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة كتقسيم النار إلى إيش؟ إلى نارين، نار العصاة ونار الكافرين. فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف، البحث الخامس: أين النار الآن؟ نحن أثبتنا أنها موجودة، فأين هي؟ أفي السماء أم في الأرض؟ نقول هي في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم إنها هي البحار، هذه، وقال آخرون بل هي في باطن الأرض. والذي يظهر أنها في الأرض ولكن ما ندري أين هي من الأرض. نؤمن بأنها في الأرض ليست في السماء، ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين. طيب، هل النار جهنم، هل البحث السادس، هل لها أسماء متعددة؟ نعم، أو اسم واحد؟ الجواب: لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها، فتسمى الجحيم وتسمى جهنم وتسمى لظى وتسمى السعير بحسب اختلاف الصفات، والمسمى واحد. فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. قول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم، هل المراد، يعني انتهى الكلام البحث في جهنم، هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم، أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله، أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك. لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمة من الذنوب فهنا أعاده الله من فعل إيش؟ السبب، من فعل السبب، وإما عفو عن الذنوب، وهنا أعاده الله من فعل السبب، ولا من أثر السبب؟ من أثر السبب. وقولنا قبل قليل من عصمة، العصمة من الذنوب، هذه ليس معناها العصمة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. من عذاب القبر، ما هو القبر؟ أصل القبر مدفن الميت، هذا الأصل. قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: فيها أي أكرمه بدفنه. فأصل القبر إيش؟ مدفن الميت. وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ، يعني من وراء الذين ماتوا. وأول الآية تدل على هذا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهل الداعي إذا دعا أعوذ بالله من عذاب القبر يريد من مدفن الموتى أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟ الثاني، لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكل السباع أو يحترق ويكون رمادا، ما يدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. طيب، والبحث في عذاب القبر من عدة أوجه: أولا، هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت؟ الجواب ثابت في صريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، ثلاثة أدلة: أولا وثانيا وثالثا إجماع المسلمين. أما صريح السنة فهذا الحديث وأمثاله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم إيش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء يقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله: الذين توفاهم الملائكة. نعم، نأخذ الآية التي تحضرني الآن. قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها، بل من أجل أن يصيبهم من إيش؟ من عذابها. طيب، هذه آية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، من عذابها. طيب، هذه آية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الله أكبر، إنهم لشحيحون بأنفسهم، ما يريدون أن تخرج. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال اليوم إيش؟ اليوم متى؟ الهنا للعهد الحضوري، العهد الحضوري، اليوم يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاتهم. تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن فعذاب القبر ثابت يا حجاج. لماذا؟ نعم. طيب، هذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح، لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. طيب، البحث الثاني في عذاب القبر: هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما؟ نعم، الجواب: الأصل أنه على الروح، لأن الحكم بعد الموت للروح، والبدن جثة هامدة، ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه، فلا يأكل ولا يشرب، بل تأكله الهوام. والأصل أنه على إيش؟ على الروح. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب، واعتمدوا على ذلك، واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر، فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم، وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم. نعم. وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يحفرون للسور، سور البلد الخارجي، فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الأرض، وبقي جسمه يابسا يابسا لكن لم تأكل منه شيئا، حتى إنهم قالوا إنهم رأوا لحيته وفيها الحنة، وفاح عليهم رائحة أطيب ما يكون من المسك، فتوقف وجاءوا إلى الشيخ، وكان ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن بطين، وسألوه، قال: دعوه على ما هو عليه وجنبوا عنه، احفروا إما يمين ولا يسار. فبناء على ذلك قال العلماء: إن الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على هذا وهذا. وربما يستأنس لذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه. فهذا يدل على أن العذاب يكون على إيش؟ على الجسم، على البدن، لأن الأضلاع في الجسم. بس ثلاثة اثنين ها؟ أظن فيه وجه ثالث. نعم في وجه ثالث. أول شيء قلنا عذاب القبر معه، وقلنا رجل الميت، قال تعالى ثم ذكرنا القبر معه، ذكرنا المراد بالقبر، قلنا رجل الميت، إيه؟ هذا ما يدخل في وجوه عذاب القبر أوله، ما يدخل، لكنه نعم ينبغي أن نعرفه أن القبر في الأصل هو مدفن الموتى، ويطلق على البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، لقوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا له فائدة عظيمة، فائدته لو أن الإنسان احترق ودرته الرياح، هل يلحقه من عذاب القبر شيء أو لا؟ ولنجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر. ذكرنا أنه هل هو على الروح أو على الجسم، وقلنا إن الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، لأنه كما جاء في حديث المحتضر: إذا نزلت الملائكة ملائكة العذاب لقبض روحه تولته ملائكة العذاب، تولته ملائكة العذاب فأخذوه وحنطوه بحنوط معهم نزل من السماء والعياذ بالله، حنوط من النار وكفن من النار نسأل الله العافية. ومعلوم أن الذي تكفنه الملائكة ليس هو الجسم، بل هو الروح. وهذا يدل على أن الأصل أن العذاب على الروح، لكن فيه ما يدل من السنة على أن الجسم يناله من هذا العذاب، فإن الميت الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه كما صحت بذلك السنة، وهذا يدل على أن الجسم يناله من هذا العذاب. الوجه الثالث، إذا لم يدفن الميت، أكلته السباع أو ذرته الرياح أو سقط في اليم فأكلته الحيتان، فهل يكون عليه عذاب؟ الجواب نعم، ويكون العذاب على إيش؟ على الروح، يكون العذاب على الروح، لأن الجسد قد زال وتلف وفني. وإن كان هذا أمرا غيبيا أيضا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق، لأن الأمر الأخروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. طيب، البحث الرابع، نخليها بحوث ولا وجوه؟ أي طيب، البحث الرابع، هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ نقول أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا، لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا، ويكون عذابه مستمر. وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما تكون ذنوبه أو يكون عذاب، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ يكون منقطعا. وهل يخفف بالنسبة للمؤمن العاصي؟ الجواب نعم، قد يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا دليل على أنه قد إيش؟ يخفف، قد يخفف العذاب. ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ قيل لأنهما أي الجريدتين تسبحان ما لم ييبس، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت. وفرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة، فرعوا عليه أنه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبور ويسبح عندها من أجل أن يخفف عنها. وقال بعض العلماء هذا ضعيف، هذا التعليل ضعيف، لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين، لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح إن من شيء. وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الحصى يابس. إذن ما العلة؟ العلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دام هاتان الجريدتان رطبتين، يعني إن مدة ليست طويلة الذي رجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من أجل التحذير، من أجل التحذير عن فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية، بلى إنه كبير. أحدهما لا يستبرئ من البول، وإذا لم يستبرئ من البول صلى بطهارة ولا بغير طهارة؟ طيب، والثاني يمشي بالنميمة فيفسد عباد الله والعياذ بالله، ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة، لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة دائمة، ولكن تحذيرا للأمة. نقول استطرادا، بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه، لكن هذا الاستنباط بعيد، بعيد جدا ولا يجوز. أولا، أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب، أليس كذلك؟ بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت، أسأنا إلى الميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب، وما يدرينا فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وقد عفى رب العباد عنه، وحينئذ لا يستحق العذاب. ثالثا، أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس منا بشريعة الله. من هم؟ الصحابة. ما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه، فما بالنا نحن نفعله؟ رابعا، أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب، كم بحث أخذنا من هذا؟ أربعة. البحث الخامس أو المبحث الخامس: هل عذاب القبر من أمور الغيب أم من أمور الشهادة؟ الجواب أنه من أمور الغيب، أنه من أمور الغيب. وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به. ما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب، فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما علمنا. ولهذا لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره فزعت، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، مثل ما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزي من البول. والحكمة من جعله من أمور الغيب، الحكمة هو أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لو كنا نطلع على عذاب القبور لمتنا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجة أو قريبة يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه هل يقلق ولا ينعم؟ ها؟ يقلق ما في شك ولا يستريح. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله ستر علينا عذاب القبور. ثانيا أنه ستر على الميت أيضا، لو كان هذا الميت في الدنيا قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه، بينه وبين ربه والله عز وجل يتولاه، ثم مات وأطلعنا الله على على على عذابه، صار في ذلك فضيحة عظيمة له، وصار كل إنسان يخاف، وكل إنسان يمكن أن يعير، يقول أنت الآن في المسجد وغدا في القبر معذب، شوف فلان في المسجد والآن يعذب في قبره. ففيه ستر من الله عز وجل، رحمة، رحمة بمن؟ بالميت. رابعة ثالثة من الحكمة في ذلك أنه قد يصعب على الإنسان دفن ميته، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يراكم عذاب القبر، أو كلاما هذا معناه. ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك، وإن كان الإنسان إذا كان له عذاب قبر عذب ولو على سطح الأرض. طيب الرابع أنه لو كان يعلم لم يكن للإيمان فيه مزية، لم يكن الإيمان فيه مزية. لماذا؟ لأنه يكون مشاهد، وهو من أمور الغيب التي يثنى على من آمن بها. ثم إنه قد يحمل الناس لاحظ على أن يؤمنوا كلهم، لقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونون يسمعونهم يتصارخون آمن ما كفر أحد، لأنه الآن أيقن بإيش؟ بالعذاب، فكأنه رآه رأي العين، كأنه نزل به، فلم يكن للإيمان فائدة. وحكم الله سبحانه وتعالى عظيمة، والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه، لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك ها يمكن أن تتوهم. كم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي نجمة، كم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه، هذا وهم ولا حقيقة؟ كم من إنسان يرى شبحا فيقول هذا إنسان مقبل، نعم يلا يا جماعة السلاح أقبل العدو، وإذا وجد نخلة ما في عدو ولا أقبل عليه أحد، هذا واقع ولا غير واقع؟ نعم. وكم من إنسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكن، لكن خبر الله ما يتطرق إليه الاحتمال أبدا. ولهذا نسأل الله أن يمن عليكم علينا وعليكم بالثبات. المؤمن يرى خبر الله أشد مما يراه في عينه من قبوله والإيمان به، نسأل الله أن يثبتنا جميعا. فخبر الله بهذه الأمور نحن نقول أشد من المشاهد، أشد مع ما في الستر من هذه المصالح العظيمة. فلذلك صار عذاب القبر مستورا ولله الحمد من أجل هذه المصالح العظيمة للخلق. طيب قال ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، انتبهوا لهذا، اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أنصحه للأمة، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات يعني اختبار المرء في دينه، في حياته وفي مماته. وسيأتي إن شاء الله الاختبار في الممات، هل هو سؤال الملكين الميت أو فتنة أخرى في الحياة لكنها عند الموت. فتنة الحياة يا إخواني عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله خلاصه، أسأل الله يجعلني وإياكم من يتخلص منها. فتنة المحيا تدور على شيئين: شبهات وشهوات. شبهات وشهوات، إما شبهات تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وإذا رأى الحق باطلا تجنبه، وإذا رأى الباطل حقا فعله، وهذه فتنة عظيمة. ما أكثر الذين يرون الربا حقا فينتهكونه، ما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودا في البيع والشراء فيغشون، هذه فتنة. ما أكثر الذي يرى النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا وحرية فيطلق نفسه في نظر النساء، بل ما أكثر الذي يشرب الخمر ويراه لذة وطربا، وما أكثر الذين يرون الآلات اللهو والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب. كل هذه من فتنة إيش؟ ها؟ المحيا. كل هذا من فتنة المحيا. إما شبهة تعرض الإنسان ولا يعرف الحق من الباطل، وإما شهوة والعياذ بالله وهي أشد. شهوة يعرف الحق ولكن لا يتبعه، ويعرف الباطل ولكن ينتهكه ولا يبالي به، هذه فتنة عظيمة. ما أكثر من فتن بها، ولهذا يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب من فتنة المحيا. وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال إن فتنة الممات سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. نعم، يؤتى الميت ويسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما من كان إيمانه في الدنيا خالصا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فهذا يسهل عليه الجواب. فإذا سألوا من ربك؟ قال ربي الله. من نبيك؟ قال نبي محمد. ما دينك؟ قال دين الإسلام، بكل صراحة وبكل سهولة. وأما غيره والعياذ بالله فإذا سئل قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعوذ بالله، ما دخل الإيمان قلبه. وتأمل قوله ها ها، كأنه كان يعلم شيئا فنسيه. وما أشد الحسرة في شيء علمته ثم نسيته، لأن الجاهل لم يكسب شيئا لكن ناسي، كسب الشيء فخسره. أما الجاهل فلم يكسب شيئا، يهون عليه الأمر، لكن هذا يقول ها ها كان يتفطن، فيحال بينه وبين الجواب الصحيح والعياذ بالله. والنهاية والنتيجة يقول: لا أدري، ما أدري من ربي ما ديني من نبي، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولكن ما هناك إيمان. هذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، أسأل الله أن يجيني وأكون منها. هذه الفتنة تدور في الحقيقة على ما في القلب. إذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب رأي العين فهذا يجيب بكل سهولة. وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس، فهذه فتنة عظيمة. قال بعض العلماء إنها هي المرادة بقوله من فتنة الممات. وقيل المراد بفتنة الممات، نستمر ولا نقف الآن؟ أعلنت الساعة. وقيل المراد بفتنة الممات، المراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة، ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها، كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنة ممات لأنها قرب، وخصت بالذكر لأنها أشد ما يكون وأعظم ما يكون، وذلك أن الإنسان عند موته هي كما يقال ساعة الصفر، ساعة الوداع، وداع حقول العمل، انتهى كل شيء الآن في هذه اللحظة، تصفية، إما سعادة وإما شقاوة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالفتنة عظيمة، وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، في تلك اللحظة. والمعصوم من عصمه الله يأتي إليه الإنسان في هذه الحالة الحرجة التي لا يتصورها إلا من وقع فيها، ما يتصورها الإنسان شدتها. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، حالة حرجة عظيمة، الإنسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الإرادة، ضعيف القوة، ضيق الصدر، يأتيه الشيطان يغويه، لأن هذا وقت المغنم للشيطان، حتى إنه كما قال أهل العلم قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية والنصرانية والإسلامية بصورة أبويه، يعرضان عليه الإسلام واليهودية والنصرانية ويشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية، أبواه يمثلهما الشيطان له، والشيطان يمكن يمثل أي واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش ترون في هذه الحال، فتنة ولا لا؟ فتنة، أعظم الفتنة. أمه وأبوها اللي هو يرى أنه أنصح نسله يقول صر يهودي ولا نصراني، ينسى الإسلام لأنه في ضيق في حرج. لكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحد، لا يكون لكل أحد، حتى لو كان الإنسان لا يتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك يخشى عليه منه. يقال إن الإمام أحمد وهو في سكرات الموت يسمع يقول بعد وبعد بعد بعد بعد بعد، فلما أفاق قيل له في ذلك قال إن الشيطان كان يعض أنامله يقول فتني يا أحمد. الله أكبر، يعض أنامله إيش؟ ندما وحسرة، كيف ما أغوى الإمام أحمد؟ فيقول له بعد بعد. وش معنى بعد بعد؟ إلى الآن ما خرجت الروح، ما دامت الروح في البدن كل شيء وارد، كل شيء محتمل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ففي هذه الحال فتنة عظيمة جدا، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال من فتنة المحيا والممات، لأنها فتنة عظيمة وعليها مدار السعادة والشقاوة. نعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان في آخر التشهد، في التشهد الأخير خاصة، يستعين بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر ما تكلمنا عليه فتنة المحيا والممات، وذكرنا أن فتنة المحيا تدور على شيئين: الشبهة والشهوة. فالشبهة أن يلتبس الحق على المرء حتى لا يميز بين الحق والباطل، وهذا دواؤه العلم. والشهوة أن يكون الإنسان له إرادة خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، له إرادة تخالف مراد الله عز وجل، سواء كانت في المال أو في المساكن أو في الثياب أو في المراكب أو في النساء أو في غير ذلك. المهم أنها شهوة، يعني أن يريد ما خلاف ما يرضاه الله عز وجل. ودواء هذه خشية الله عز وجل وتقواه والإنابة إليه. فإذا وقي الإنسان الفتنتين، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، حصلت له النجاة. وذكرنا فتنة الممات وأن فيها تفسيرين: التفسير الأول الفتنة التي تكون عند الموت، والثانية التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. ولا مانع من أن نقول بأنها تشمل الأمرين جميعا، ويكون دخول الفتنة التي قبل الموت وعند الموت نص عليها، لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان. وذكرنا ما يخشى منها من سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنة. أما الملكان ففتنتهما أولا في نبحث فيها من وجوه. الوجه الأول: هل هذه الفتنة حقيقية؟ يعني هذا الاختبار حقيقي، بمعنى أن الإنسان يجلس في قبره ويناقش، أو أنه خيالي؟ نقول هو حقيقي بلا شك، وأن الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل. فإن قال قائل إن القبر محدود ضيق كيف يجلس، فالجواب على هذا أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق، ولا يسأل عما وراء ذلك، بل يقول سمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا، ولا يسأل كيف ولما، لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم على طول ويقول الله أعلم بكيفية ذلك. ثانيا نقول تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياة، بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة. فللروح مع البدن شؤون عظيمة ما يدركها الإنسان. تعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة. وها هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناسا والتقى بأناس أحيا وأموات، نعم، ويرى أن له بستانا جميلا أو دارا موحشة مظلمة، ويرى أنه راكب على سيارة مريحة ويرى مرة أنه صدم ومرة أنه صدم، كل هذه يمكن، مع أن الإنسان على فراشه ما تغير، حتى الغطاء الذي عليه لم يتغير، وهو رايح وجاي ويركض ويكلم، نعم، ومع ذلك هو في مكانه. وهذا أمر يكون حقا إذا كانت رؤيا صالحة، حتى إنه حدثني بعض الناس أنه إذا رأى الرؤيا جاءت في اليقظة تماما، ما هو ضرب مثل، تأتي كما رأى. ولذلك يقول أنا يعني أتوحش دائما مما أرى، وأحب أن لا أرى شيئا أو أن ينسني الله إياه، لأنه يقول يجي كما شف كما شاهد في المنام. ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساسا ظاهرا. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام، ولها شأن آخر ما ندركه نحن. فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويساءل ولو كان القبر محدودا ضيقا. إذن الفتنة حق حقيقة. يسأل المرء عن ثلاث أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول، وأن المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أما الرابعة قال: ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول من المسح، لأنه كان يمسح الأرض بسرعة سيره فيها، أو لأنه كان ممسوح العين لأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة، إما طافية أو طافئة. إن كانت طافئة فهي خابية، يعني كأنها غائرة. إن كانت طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الماء، أي أنها ناتئة، أي أنها ناتئة. على كل حال، هذا المسيح الدجال فتنته من فتنة الدنيا، لأنه لا يفتن إلا الأحياء، الأموات قد سلموا منه، قد سلموا منه. فإن قال إنسان: إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحيا، فلماذا ذكر وحده؟ والجواب على هذا سهل، لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، أعظم فتنة فتنة الدجال، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من نبي، من نوح إلى محمد صلوات الله عليهم وسلامه، ما من نبي إلا أنذره قومه تنويها بشأنه وتعظيما له وتحذيرا منه، وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان، لكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين عظمه وفداحته. وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، صلوات الله وسلامه عليه، يعني أكفيكم إياه، وإلا فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، نعم الخليفة. فهذا الدجال شأنه عظيم، من أعظم، بل هو أعظم فتنة كما جاء في الحديث، منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. فكان حريا بأن يخص من بين فتن المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. وأما الدجال فالدجال مأخوذ من الدجل وهو التمويه، لأن هذا مموه، وأعظم مموه، وأشد الناس دجلا، كما سيأتي إن شاء الله من البحث فيه. البحث فيه من أمور: أولا، هذا المسيح الدجال هو من علامات الساعة، هو من علامات الساعة، يبعثه الله سبحانه وتعالى. يعني طيب هو من علامات الساعة هذا باعتبار زمنه، ولكنه غير محدد لا نعلمه، لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله، فكذلك أشراطه ما نعلم منها إلا ما ظهر، فوقت خروجه غير معلوم لنا، لكننا نعلم أنه من إيش؟ من أشراط الساعة. أما مكانه فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن والشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق. فالمشرق منبع الشر والفتن، يخرج من المشرق من خراسان مارا بأصفهان، داخلا للجزيرة من بين الشام والعراق، ليس له هم إلا المدينة، أكبر همها المدينة، لأن فيها النذير البشير النذير عليه الصلاة والسلام، فيحب أن يقضي على أهل المدينة، ولكنها ممنوعة منه، محرمة عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: على كل باب منها ملائكة يحفظونها. هذا الرجل يخرج خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، من يهود أصفهان اللي في إيران الآن 70,000 يتبعونه، لأنهم جنوده، هم اليهود أخبث عباد الله، أو من أخبث عباد الله، وهو أضل عباد الله، فيتبعونه ويؤونه وينصرونه، ويكونون مسالح له، أي جنودا مجندين، هم وغيرهم ممن يتبعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يثبتنا عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبعد، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي من الشبهات. يأتيه الإنسان يقول: أنا أبدا هذا لن يضلني ولن أتأثر به، ولكن لا يزال يلقي فيه من الشبهات حتى يتبعه، والعياذ بالله. فإذا البحث فيه من وجوه: أولا زمن خروجه لا يعلم، لكنه من أشراط الساعة. أما مكانه فمن المشرق، وأما اتجاهه فإلى المدينة، أكبر هم من له أن يصل إلى المدينة، ولكن الله يحميها منه ولله الحمد. وأما دعوته فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام، ويقول أنه مسلم، وينافح عن الإسلام، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، يدعي النبوة وأنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله، أعوذ بالله، يدعي أنه إله. فهذه دعوة نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن، فيها الفتن العظيمة، فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه، فيصبحون وقد نبتت أراضيهم وشبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا، وأسبغه ضروعا، يعني أنهم يعيشون برغد لأنهم اتبعوه. ويأتي القوم فيدعون فلا يتبعونه، فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون ممحلين، ما في أراضيهم شيء. وهذه فتنة عظيمة، لا سيما في الأعراب، الأعرابي يفتتن بهذا افتتانا عظيما، ويمر بالخربة، يمر بالخربة فيقول: أخرجي كنوزك، أمر